كل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. أقول وبالله التوفيق، لم يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سنده تالف جدا. هل صحيح أن لكل سورة من سور القرآن سر؟ أقول أيضا هذا مما لا يعلم له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن كل سورة لها سر مخصوص بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل أيضا هل لكل سورة عشر وصايا، هل لكل آية عفوا عشر وصايا توصي بها الآية علمها من علمها وجهلها من جهلها؟ أقول لا يوجد أي دليل على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن يدفن المرأة غير محرم لها؟ نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته قال لمن عند القبر من أصحابه: هل منكم من رجل لم يقار في الليلة، أي لم يأتي أهله الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة فقبر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أبو طلحة بمحرم لها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد العدوي. نعم. أخوك خميس من تونس. تفضل. أخوك خميس من تونس. يا مرحبا بك، تفضل. هل ثبت أن النبي طلب الزواج من أم هاني فاعتذرت؟ نعم نعم، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الزواج من بنت عمه أم هانئ، فقالت: إني كبرت ولي عيال يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: صالح نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده، والله أعلم. يسأل سائل: هل زواج الأقارب فيه ضرر على المواليد؟ أقول بالله التوفيق، تلك مقولة لم يثبت بها نص من كتاب ولا من سنة، بل النصوص تعارضها. ذلك أن الله قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عليا بفاطمة رضي الله عنهما، وأنجبت له حسنا وحسينا سيدي شباب أهل الجنة. وأيضا فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر من الله وبتزويج من الله له ابنة عمته زينب بنت جحش، وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب، تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، وقد زوج الله من فوق سبع سماوات، والله أعلم. يسأل سائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي سؤال استغل عليه. تفضل. ما حكم في زوجتي وجد متلبسة في الزنا مع رجل آخر في بيتي؟ ما حكم هذا يا بني؟ ما حكمه؟ جزاكم الله خيرا. وياك. لا حكم قاتل زوجتي مع عشيقها في سياسي، وجد زوجته متلبسة في الزنا مع رجل آخر في بقعة الاثنين، ما حكم الشرع في ذلك؟ إذا ثبت أنها زنت ترجم، هذا حكم الشرع فيها، إن كانت ثيبا وزنت ترجم. لكن هب أنها أنكرت ورفعت الأمر للقاضي فأنكرت، حينئذ يتم اللعان بآيات الملاعنة المعروفة في سورة النور. إذ الله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الآيات. يسأل سائل يقول في بلدتنا يعلنون عن أن فلانا قد مات في المسجد هل هذا يجوز؟ نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك جاز. إذا قال قائل في المسجد إن فلانا قد مات حتى يصلي عليه الناس وحتى أيضا إذا كانت له حقوق عند قوم أتوا بها لأهله أو حقوق عليه لقوم دفعها أهل إليهم فكل ذلك لا بأس به. وقد نعى النعمان بن عمر وقد نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقرن في المسجد والله أعلم. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مختار هل تجوز زكاة المال لبنت أختي الفقيرة؟ نعم تجوز زكاة المال لابنة أختك الفقيرة لأن الفقر مصرف والله سبحانه يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة أي لها أجران والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساحة الشيخ شغلت الإمام لما كنت في صلاة الجمعة جاي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هل احنا نصلي ولا ده ما يجيزش يعني كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. ورد زيادة فيها ومن لغى فلا جمعة له ولا تصح. لكن الثابت من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. لكن استثنى العلماء جمهور العلماء استثنوا ثلاثة أشياء. قالوا يجوز للمستمع للخطبة أن يتحدث بها منها رد السلام إذا ألقي عليه منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه منها تشميت العاطس إذا عطس والله أعلم. هذا إلى فاصل ونعود إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. يا شيخ ما معنى قول المسبل يرحم والدك؟ معنى ماذا؟ المسبل. ايوه. يقول لك الله لا ينظر اليه يوم القيامة منهم المسبل، ما معنى المسبل؟ اي تسأل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. المسبل يعني المسبل ثوبه أو إزاره يعني الذي يجر ثوبه تحت الكعبين. والمراد بالكعبين اللذان هما منتهى الوضوء. فالمسبل هو الذي ينزل ثيابه أو إزاره إلى تحت هذا تحت الكعبين. وقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فالمسبل مطلقة في حديث أبي ذر لكن مقيدة بالخيلاء في غيرها من الأحاديث والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بعد إذنك. عليكم السلام. نعم. فضلت الشيخ أنا اتصلت بحضرتك من شوية عشان ابني عنده 19 سنة. أنا دلوقتي بكلمه لمصلحته وهو دلوقتي ساب لي البيت ومشي عشان أنا بدله على الصح وعايزين يمشي في طريق ربنا. هو دلوقتي سيأجل البيت لي 3 أيام، أنا ما أعرفش هو فين ومش راضي يرد على التليفون، وبيزعل لما أنا بدله على الخير. على كل أنا مش عارفة أعمل إيه فضل الشيخ معاه. عليك أنا دعيت كتير ودعيته كتير لطريق ربنا ومربيه على الخير، بس هو مش عارفة مش عايز يمشي كويس معايا. الهادي والله ادعي له بالهداية، وصلت عليه رفقة طيبين يدلونه على الخير ويشدون أزره، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا كنت بسألك بالنسبة لمصنع الكاكولا، العمل فيه حلال ولا حرام؟ لا أنا لا أدري ما المادة التي يخفونها. العمل في مصنع الكاكولا الأصل حلال، لكن ما أدري ما المادة التي يخفونها ولماذا يخفونها، هذا لا علم لي به. السلام عليكم. يسأل سائل عن أكل الفسيخ، هل هو حلال أم حرام؟ الفسيخ حلال لكنه كريه الرائحة، فإذا كنت ستذهب إلى المسجد فتحرى أن تكون طيب الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل أيضا عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصقبه. المعنى والله أعلم، الجار هنا الشريك على المشاع، إذا كنا شريكان في قطعة أرض، إذا كنا شريكين في قطعة أرض لي نصفها ولك نصفها، فأراد أحدنا أن يبيع فصاحبه أولى بالشراء، شريكه أولى بالشراء من الآخرين ما دام سيشتري بنفس السعر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هل نسألك من الإنسان مغير ولا مسير؟ الأمور كلها مقدرة، وأنت ستسأل عما باستطاعتك، أنت ستسأل عما أمرت به، بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن معنى قول الله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. المعنى أفلم ييأس بمعنى أفلم يعلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. وغيث الشيخ، تفضل. عندي سؤال. تفضل. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام حتى دفن؟ والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. القول يدور بين يومين أو 3، والقطع أحتاج إلى مزيد من التحرير، والله أعلم. بارك الله فيك. أعني أنه لم يدفن في نفس اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. أي نعم. بارك الله في عمرك يا شيخي. وين. لي سؤالين من فضلك. اتفضلي. السؤال الأول، أنا أعمل مدرسة في ابتدائي بدي تربية دينية، فعايز أعرف هل حرام ولا حلال شغلي، يعني بتتبع قول ربنا سبحانه وتعالى وقرنا في بيتك أن مع العلم بأنني منتقبة. ده السؤال الأول. في اختلاف بين مدرسين رجال كثير؟ لا لا لا لا، بسيط يعني، على قد مثلا السؤال فقط لا غير. على كل، عملك جائز وإن كان الأولى القرار في البيت عند عدم احتياجك، لكن العمل جائز. السؤال الثاني، تسأل سائلة عن الرموش السلام عليكم. من الجزائر، جعفر من الجزائر، اعت الصوت انقطع علي. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا الشيخ عندي سؤال من فضلك. تفضل. هنالك بعض القنوات يسبون جماعة الإخوة المسلمين ويفردونهم ويقولون مجرمين ويقولون كذا وكذا ويقولوا خوارج ويقولون إنهم خوارج ونحن في حيرة سيدنا الشيخ. هل أريد جواب من فضلك؟ الإخوان المسلمون شأنهم شأن غيرهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الخبر لا يثبت بل ضعيف الإسناد جدا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه انا الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال على حاجه. اتفضل. انا كنت كانت بنتي هتعمل عمليه وكده، فانا كنت قلت ان شاء الله هي في العمليه يعني، قلت يا رب ان شاء الله لما تطلع من العمليه ان شاء الله كويسه انا هصلي ركعتين بطول العمر ماشي. نعم. وعلى كذا حاجة بقيت نعمل كل شيء نقول ركعتين ركعتين، فضيقت على نفسي كتير، فبقيت في صلوات كتير لازم نصليها طول اليوم وبقيتش قادرة ان انا نصليها لاني ايه، لان انا في الشغل ومعايا الولاد وكده، فما بقيتش يعني كل يوم ركعتين. نظرتي ان شوفي يا ولدك يا ابنتك ان تصلي كل يوم ركعتين زيادة؟ بس اكتر يعني، كان في كمان صلوات عشان ركعتين عشان كذا ركعتين عشان كذا، فبقت كتير يعني، بقت ايه مع الفجر ومع المغرب ومع العشاء وركعتين طول اليوم ومع صلاة الضحى يعني إيه؟ عفوا، كلما حصلت لك مشكلة قلت سأصلي ركعتين طول الحياة؟ ايوه. وعجزتي؟ ايوه، فانا مش قادرة يعني، انا قلت مثلا لو قلت يعني مرتين اثنين بس ركعتين بس في اليوم، فهل ده يجوز؟ يجوز، وكفري كفارة يمين عن سائر الأمور عن سائر النذور. بس يا شيخ انا مش فاكر، انا قلت والله ان شاء الله هنعمل كذا، بس كلمة نذر علي دي انا ما منقولهاش. مش لازم نذر علي يا اختي، مش لازم تقولي نذر علي، يعني هي كفارة يمين. كفري كفارة يمين وصلي ركعتين كل يوم. خلاص ماشي، ادنى المطلوب. عليكم السلام. السلام عليكم. لسه السؤال الثاني حضرتك ما سألتوش بخصوص في قطعة أرض احنا بنقدم عليها تبع القرعة، فأنا بدخل بالاسم وفي طرف ثاني بيدخل معايا بالفلوس وبنتفق ان هي تبقى بالنص، هي لسه الأرض طبعا ما جاتش، فهل ده في اسم ولا لا؟ هو ليس فيه اسم إذا كانت عقود الاتفاق سالمة من الربا، لكن إذا كان في عقود الاتفاق بنود ربوية فلا يجوز الربا. أما مجرد أن تشترك بوجهتك باسمك وتشترك بمالها فلا بأس إن شاء الله، هذا ما أختاره من أقوال العلماء في المسألة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف يا شيخ؟ أحمد الله أشكره. الحمد لله، الله يسلمك يا شيخ. كان عندي سؤال. سل. ايوه يا شيخ، ماذا ترى في الواحد لو كان يشوف رؤى صالحه كل يوم وحتى يشوف اليقظه وفجاه تمشي منه ما تبيده، هل ده نقص في الدين؟ لا يلزم، زياده الرؤيا او نقصانها لا تاثير له على الايمان، انما اذا راى الشخص رؤيا صادقه فقط فإن هذا يدل على صدق حديثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل هل يجوز له أن يوصي لزوجته أن تبقى في شقة الزوجية طيلة حياتها أو لا يجوز؟ أقول بالله التوفيق لا يجوز، لأن هذه وصية ولا وصية لوارث، والزوجة من الورثة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ مصطفى. تفضل. المنهج الوسطي وسط بين الناقلين المشاركين للإخوان المسلمين، وإن قدموا بعض الأعمال والأفكار الممتازة لتقدم الحركة الإسلامية والمادشين لهم المعولين على جماعتهم. نقول نظرتنا إلى الأشخاص، كان السؤال على ما فهمت متعلقا بالأشخاص، أما التنظيمات عموما فلا أرى أن تدخل في أي تنظيم كائنا ما كانت هذه التنظيمات، إنما كان الكلام منصب على الأشخاص قولي فيهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كأشخاص، أما التنظيمات فأرفضها بارك الله فيك، فأنا مسلم وأتآخى مع المسلمين كلهم أما الجماعات والتحزبات أيا كان شأنها فلا أراها بارك الله فيك، إنما التعاون على البر والتقوى في حدود المشروع والذي أقدر عليه والذي لا يسبب مفاسد أعظم، هذا سبيلي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. نعم. قبل شوية أنا سألت من الإنسان الإجابة ما ما ما ما وصلت. قلت لك الأمور كلها مقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فهذا الإيمان به واجب، تؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن عليك أيضا أن تعمل كما أمرت، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له الدواء دواء، انفوا في مناكبها وكلوا من رزقه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى غير ذلك، فالإيمان بالقدر واجب، وكذلك العمل الصالح واجب، وأنت مؤاخذ بما في وسعك ومقدورك، ودع التنطع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظك. نعم. الله يحفظك يا شيخ. وياك وياك. يسأل سائل عن النظر أثناء الصلاة إلى موطن السجود أو إلى القبلة، أقول وبالله التوفيق بكل قال فريق من العلماء، فالذين قالوا إن النظر إلى القبلة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر فقال عرضت لي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، ورأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي، قالوا فدل ذلك على أنه كان ينظر إلى الأمام، وردت بعض الآثار لا يخلو أثر منها من نقال، وإن كانت تحسن بمجموعها دالة على النظر إلى موطن السجود، فكل جائز، لكن الممنوع أن ينظر الشخص إلى السماء في الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أما قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فهذا في غير صلاة والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار